نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاخرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير وحياكم الله وبياكم وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواكم. ابتداء أعتذر عن الاثنين الماضي لم أحضر لأنه وقع خطأ مني أني كنت أظن أن الدرس بعد العشاء وليس بعد المغرب، وبناء على هذا كان عندي درس في مسجد الدولة بعد المغرب، وخرجت مبكرا لآتيكم، وأنا في الطريق قلت وينك؟ قلت أنا جاي في الطريق إن شاء الله العشاء أصلي عندكم. كان انتهى الدرس، الدرس بعد المغرب وليس بعد العشاء، فأنا ماشي على ترتيب أول على عتيج الصوف صراحة. أنا ماشي أنتوا غيرتوا خليتوا بعد المغرب فالتبس علي الأمر فأرجو المعذرة، ونحن الآن لتعويض هذا الدرس، وإن شاء الله بعد غد سيكون بعد المغرب كالعادة إن شاء الله تعالى، أو العادة الجديدة هي لن تصير عادة بعد. طيب، لكن هذا الدرس الآن بعد العصر بدل أخي محمد حفظ الله تبارك وتعالى لتعويض درسي الأسبوع الماضي، فأرجو السموح منكم جميعا. طيب، عندنا الحديث 20، الحديث 20 حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه من حديث 40 النووية، قال عن أبي مسعود الأنصاري عقبة ابن عمرو البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه الإمام البخاري في صحيحه، يقال رواه ويقال أخرجه، وكلا المعنيين صحيح، وإن كان أكثر أهل العلم يستخدمون أخرجه، أخرجه بإسناده، وإنما الراوي يقول الصحابي رواه فلان، يعني مثلا عقبة بن مسعود، مثلا هنا عقبة بن عمرو عفوا أبو مسعود الأنصاري قال رواه وأخرجه البخاري، ولكن أحيانا كثير من أهل العلم يستخدمون رواه بمعنى أخرجه وأخرجه بمعنى رواه، فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. على كل حال، هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. راوي الحديث عقبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي أبو مسعود، اشتهر بكنيته أبو مسعود الأنصاري، وهذا كثير، كثير من الصحابة اشتهروا بكناهم حتى إن الكثيرين لا يعرفون أسماءهم أصلا، كأبي مسعود الأنصاري وأبي موسى الأشعري وأبي الدرداء وأبي الدر، طيب، وابن بحينة وغيرهم، وأبي بكر الصديق، يعني اشتهروا بالكنى أو بالألقاب أو بالنسبة إلى الأمهات أو غير ذلك، حتى إن الناس من كثرة ما يرددون كناهم أو ألقابهم أو من ينتسبون إليه نسوا أسماءهم، بل لم تمر عليهم أحيانا، البعض قد لم تمر عليه هذه الأسماء. على كل حال، صاحبنا رضي الله عنه هو أبو مسعود الأنصاري عقبة ابن عمرو الخزرجي، شهد العقبة وروى أكثر من 100 حديث، وهو مكثر نوعا ما عن النبي صلى الله عليه وسلم، توفي بعد 40، وهو صاحب القصة المشهورة لما كان يضرب غلاما له فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ووعده على ظهره قال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه، إن الله أقدر عليك منك عليه. يقول فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقته، قل اعتقت هذا العبد، يعني استجابة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم له عن ضرب هذا العبد. هذا الحديث ليس منفردا في كلامه عن قضية الحياء، بل جاءت نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الحياء، منها أنه قال صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان، وجاء في هذا قوله صلوات ربي وسلامه عليه الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة على خلاف في الروايات، والأقرب للصحيح والله العالم بضع وستون شعبة، وإن كانت الرواية الأخرى صحيحة الإسناد وأخرجها صاحب الصحيح، لكن بضع وستون هي الأصح والله العالم. قال أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، أي ينكر عليه الحياء، يعظ أخاه في الحياء أي ينكره عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه إن الحياء لا يأتي إلا بخير، إن الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية قال الحياء خير كله، الحياء خير، فهو إذن خلق محمود يحبه الله ويحبه رسوله ويحمد صاحبه. قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هنا الحديث فيه تقديم وتأخير. إن معروف أنه حرف ناسخ، والحرف الناسخ يأخذ اسما وخبرا. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى هذا خبر مقدم، هذا خبر إن مقدم جملة، إن من الذي أدركه الناس من كلام النبوة الأولى هذا هو الخبر. اسم إن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فتكون الجملة إن، جملة إن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذه الجملة هي اسم إن، خبرها هذا من كلام النبوة الأولى، أو هذا مما أدركه الناس من كلام النبوة الأولى. فإذا قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هذا اسم إن، جملة هذه الجملة هي اسم إن، ومما أدرك الناس هي خبر إن. قوله إن مما أدرك الناس بالضم، وتأتي إن مما أدرك الناس بالفتح، جاءت بالضم الرواية وجاءت بالفتح، وكل واحدة منهن أو كل واحدة منهما لها معنى. إن مما أدرك الناس، إذن الناس هم الذين أدركوا، إن مما أدرك الناس أي الناس مفعول به، أدركهم هذا الشيء يعني بلغهم هذا الشيء أو وصل إليهم هذا الشيء، وهي هذه الجملة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذن الناس تأتي على الضم وتأتي على الفتح، ليس هذا من باب يعني نركبها، لا، هكذا جاءت الرواية، رواها بعض الرواة بالضم ورواها آخرون بالفتح. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أو إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. معنى الإدراك أدرك الناس، أو أدرك يعني فشى في الناس، وتلقوه عن الأنبياء، يعني ينقله خلف عن سلف وهكذا يتناقلونه، قاله إبراهيم أو نوح عليه الصلاة والسلام، فقاله قومه ثم قاله قومه ثم قال نوح، يمكن صعبة شوية لأن نوح عليه الصلاة والسلام أهلك الله الناس كلهم، وإذاك قال لنوح عليه الصلاة والسلام إيش؟ آدم الثاني، إلا أن نقول ذرية نوح هي التي نقلته. فعلى كل حال تناقله الناس عن الأنبياء السابقين، إما أن يكون نبي قاله وتناقله الناس، أو كل نبي يقوله لقومه فيتناقله الناس. القصد المراد أن هذا الكلام اجتمعت عليه كلمة الأنبياء، اجتمعت عليه كلمة الأنبياء، ألا وهي قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قاله موسى، قاله عيسى، قاله داود، قاله سليمان، زكريا، يحيى، إلياس، شعيب، هود، وهكذا أنبياء الله تبارك وتعالى كل أو كثير منهم يقول هذه الجملة الطيبة المباركة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم النبوة الأولى؟ ماذا يريد بالنبوة الأولى؟ قال بعض أهل العلم النبوة نبوتان، نبوة أولى وهي المتقدمة كنبوة نوح وإدريس ولوط وإبراهيم، هذه تسمى النبوة الأولى، والنبوة الثانية أو الآخرة وهي نبوة داود وسليمان وعيسى ويحيى وزكريا من المتأخرين من الأنبياء. إذن بعضهم يقول النبوة الأولى هي ما كانت يعني في زمن المتقدمين من الأنبياء، والنبوة الأخرى أو الآخرة هي في زمن المتأخرين من أنبياء بني إسرائيل. والقول الثاني أن النبوة الأولى كل ما سبق النبي صلى الله عليه وسلم، فتشمل جميع الأنبياء الذين كانوا قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هم الذين أراد بهم بقوله النبوة الأولى. طيب، قوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أي أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين، وأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه قرنا بعد قرن، هذا معنى قوله مما أدرك الناس أو مما أدرك الناس على المعنيين صحيح. ما معنى قوله فاصنع ما شئت؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ماذا يريد بقوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم، ونحن أقول لكم واحد يجيكم سؤال بالاختبار زين. طيب، ما معنى قوله فاصنع ما شئت؟ هل هو إذن أو تهديد من النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ ماذا يريد بقوله فاصنع ما شئت؟ قال أهل العلم الأول معنى الخبر يخبر، ليس أمرا، ليس أمرا، وإنما هو مجرد خبر، يقول صلى الله عليه وسلم إذا لم يمنعك الحياء فعلت ما شئت، وهو ذنب خبر، يعني كان يقول للإنسان إذا أنت ما عندك حياء خلاص سوي اللي تسوي، ما تستحي أنت سوي اللي تسوي، واضح؟ فيكون خبر أن الحياء هو الذي يمنع الإنسان من خوارم المروءة ومما يعاب عليه وكذا، فإذا لم يكن ثمة حياء فالإنسان سيصنع ما يشاء، فيكون على سبيل الخبر لا على سبيل الأمر، كأنه يقول إذا لم يستحي الإنسان صنع ما شاء، إذا لم يستحي الإنسان صنع ما شاء، فيكون مجرد خبر، هذا الأول. الثاني وعيد، تهديد من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت لكن سأحاسبك، كما قال اعملوا ما شئتم، وكما قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس على سبيل التخيير، يعني كيف تبيتم، لا إذا كفرت سأعذبك، الله توعد الكفار بماذا؟ بالعذاب، فلما يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ليس على سبيل التخيير وإنما على سبيل التهديد، فمن شاء فليؤمن وسينال ومن شاء فليكفر وسينال، فيكون خبرا ولكن إيش متضمنا للتهديد، فهو وعيد وتهديد من الله تبارك وتعالى أو من النبي صلى الله عليه وسلم هنا، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ولكن تحمل ما يأتيك، تحمل، فيكون على سبيل الزجر والتهديد وليس على سبيل الأمر أو الإذن بهذا العمل. إذن كم قول الآن لنا؟ قولان. الثالث أنه على سبيل الإباحة، يعني إذا كان الأمر ليس حراما ولم يكن مما يحرم المروءات ولم يكن مما يستحيى منه فاصنعه، واضح؟ يعني إذا كنت مترددا في أمر أفعل ولا ما أفعل، يقول أنت تستحي لما تفعله تخشش من الناس وكذا وكذا، قال لا والله عادي أصنع خلاص ما في شيء. فيكون على سبيل إيش؟ الإباحة، يكون على سبيل الإباحة. إذا لم تستحي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن الإثم قال إيش؟ ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، معناته إذا لم يحك في صدرك ولم يكره ولم تكره أن يطلع عليه الناس فإيش؟ فافعله على سبيل الإباحة لأنه ما في شيء. كذلك هنا إذا لم تستحي من هذا الشيء ولم تتخفى عن الناس وافعله ولا بأس، فيكون على سبيل أيضا الإذن، الإذن بفعل الشيء، وهذا ما يدل على أنه لا بأس به. وهذا قاله جماعة من أهل العلم وهو قول أحمد رحمه الله تعالى وإسحاق، ولكن أكثر أهل العلم على الثاني، أكثر أهل العلم على الثاني، وهو أنه إيش؟ على سبيل التهديد والدم لمن يصنع هذا الأمر. طيب نريد الأقوال الثلاثة الآن، من يخبرنا بأحدها؟ نعم تفضل. على سبيل التهديد والوعيد، خلاص وهذا الأرجح عندك طبعا. إيه؟ لا اللي قلته الأرجح عندك أو تلزمهم عندك؟ خلاص طيب الثاني. نعم للذم. طيب إذا ما عندك حياء، إذا فقدت الحياء، إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه ولا خير في، إذا قل ماء الوجه قل حياؤه ولا خير في وجه قل ماؤه، أظن هكذا البيت. طيب طيب جيد. الثالث نعم الإباحة، ما معنى هذا الكلام؟ قلنا جائز ولا بأس به، أحسنت. طيب شنو الراجح عندك من ثلاثة؟ ولا واحد عندك رابع يعني؟ طيب من يرجح أنه للذم وأن الإنسان إذا لم يستحي صنع ما شاء، إذا فقد الحياء صنع ما شاء، الذي يرجح هذا يرفع يده. ما شاء الله عدد لا بأس به. طيب الذي يرجح، شلون رفعت يدك؟ لا ما قلنا التهديد، حنا ما قلنا التهديد. أعيد السؤال، الذي يقول إنه على سبيل الخبر وأنه أن الإنسان إذا ذهب حياؤه صنع ما شاء ولا يلتفت لأحد، الذي يرجح هذا يرفع يده. نعم لا ترفع. طيب الثاني أنه إذا لم تستحي فاصنع ما شئت على سبيل التهديد، كنا يقول تحمل اللي يجيك، الذي يرى هذا يرفع يده. طيب الذي يقول إنه على من باب الخبر إذا لم يكن الأمر مما يستحيا منه ولا تشعر أنه خرم مروءتك ولا تخجل من الناس إذا فعلته فاصنعه ولا بأس، وإنه يكون خبرا، فالذي يقول هذا يرفع يده. ولا واحد. ارفع يدك. الثالث الثاني الثاني. وعلى كل حال الحديث يحتمل، الحديث يحتمل هذا وهذا وهذا. طيب نرجع إلى الحياء، وإن شاء الله ما نترك الحياء أبدا. طيب الحياء يقول أهل العلم تارة يكون جبلة وتارة يكون اكتسابا، يعني أحيانا الحياء يكون خلق في الإنسان، خلقة من الله تبارك وتعالى، موهبة هدية من الله جل وعلا، وأحيانا يكون اكتسابا، إنسان يكون قليل الحياء فيبدأ يقاوم هذه النفس حتى يصير إيش؟ كثيرة الحياء. فهو إذن أحيانا جبلة وأحيانا اكتساب، والمأمور به هو المكتسب، لأن الإنسان إذا كان جبلة الحمد لله كما قال أشجع عبد القيس إن لما قال له إن فيك خصلتين يحبهما الله، ما هما؟ الرفق والأناة. فقال أهما مني؟ قال لا، بل جبلك الله على. قال الحمد لله إذا جبلني على ما يحب. فأحيانا يجبلك الله تبارك وتعالى، أحيانا إنسان كريم خلقة كريم، وأحيانا إنسان لا ما هو خلقة كريم، لكن لما يقرأ الآيات والأحاديث وقصص السلف والمواعظ طيب، ولعل الله يرزقه أيضا من يدربه على قضية الكرم وكذا ويعينه عليه وكذا، يتغير وضعه يصير كريما ويحاول أن يكون كريما وينجح في هذا الأمر. ممكن ولا غير ممكن؟ والله لو كان غير ممكن ما نصحنا أحدا أبدا، لأنه خاص يقول يا أخي جبل أنا بخيل شو أسوي ما أقدر. فهو صحيح هذا الكلام. فالقصد في أخلاق جبلية وفي أخلاق مكتسبة، وحتى هذا المكتسب قد يزيد وقد ينقص بحسب حرص الإنسان على هذا الاكتساب. على كل حال في حياء مكتسب، هذا الذي نريد أن نصل إليه، في حياء جبلة وفي حياء مكتسب. حياء المكتسب قال أهل العلم أن يستحي من الله بابتعاده عن الحرم. وإذا قال أهل العلم حياءك من أن لا يجدك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، أن تستحي من الله أن يراك في مكان نهاك عنه، وأن تستحي من الله أن يفقدك في مكان أمرك أن تكون به. فإنسان إذا استحيا من الله تبارك وتعالى حرص على فعل الطاعة وامتنع عن فعل المعصية. طيب الحياء يقول أهل العلم نوعان، من الله سبحانه وتعالى ومن الناس. من الله كما قلنا أن لا يفقدك حيث أمرك وأن لا يراك حيث نهاك. أما من الناس الكف عما يخالف المروءة، وكان سلفنا الصالح يحرصون على هذا القضية، يعني ما يقبلون شيء يخرم مروءتهم. قد حدثني بعض كبار السن في هذه البلاد أنه في ذلك الوقت كان ما في أحد يأكل بالشارع، ما في أحد يأكل بالشارع، مطاعم ومطاعم الحين يدور له مكان بارد على الشارع ويأكل أمام الناس كذا. يقول لا ما يأكل على الشارع، حتى أنه حدثني أحدهم يقول والله أني ميت جوع على قولتهم، ماني قادر ولازم أكل وما عندي مكان أقعد فيه أكل أو أستثر فيه عن الناس، فاشتريت خبزة فوضعتها في جيبي. يقول أقطع بيدي وأرفع وأنا بالشارع حتى لا يراني أحد، أستحي أكل أمام الناس، لو شنو أعمى لا يرى، ومع هذا يراعي هذه القضية، يراعي هذه القضية. الآن واحد بالشارع بالبرد يزدم الناس أو غيره أو كذا، يعني يرونها في الساق أنها من خوارم المرؤات، أنها لا تليق. على كل حال إذا الإنسان يبتعد عما يخرم المروءة، وخوارم المروءة كما يقول أهل العلم تختلف باختلاف البلاد باختلاف الزمان باختلاف المكان باختلاف الشخص، يعني أحيانا في شيء لا يخرم مروءتك لكن يخرم مروءة غيرك. طيب يعني أضرب لكم مثالا، يعني إن شاء الله لا حد يزعل مني عاد أنا مشكلة بالأمثلة أنقي. طيب خلنا نشوف شو اسمه عمر براشد الآن، الآن براشد جاوبنا بصراحة يعني نبي على طول زين، هل تستحي الآن لو أنك تمارس الرياضة تركب قاري زين دراج هذه تمشي فيها بال على البحر ولا بين البيوت مثلا ولا شيء شي ولا عادي؟ ها عادي، واللي عفوا اللي يقول عادي يرفع ايده، يعني اركب دراجه وعادي ما سويت شيء غلط، يعني شو المشكله يعني رياضه وما فيها شيء. طيب ما فيها شيء ما فيها شيء ما نزعلان عليكم زين. لكن الان لو راينا احد المشايخ مثلا الشيخ صاحب الفوزان مثلا رحمه الله تبارك وتعالى الشيخ بن العباد لغيره راكب قاري قاعد يتمشى كذا، وصير حديث المجالس والناس تسولف فيها وحطنا باليوتيوب واضح ولا لا؟ الشيخ صاحب وجد كذا صح، لكن حد يكتب راش عمر ركب دراجة الله ما دروا عنه خير شو الموضوع يعني عطونا اللي بعده. لكن إذا قد تكون خوار المروءة على شخص ولا تكون على شخص آخر، يعني علماء الهند مثلا عادي يركب دراجة شو المشكلة يعني، هذا طريقة تنقلهم مثلا. طيب قد يكون الزمان والمكان يختلف، مثل اللي قلت لكم الحين الأكل، في وقت من الأوقات كان الواحد يأكل خبزة كي وبالشارع ما يقدر يأكل عيب كبيرة والناس كلها تنقد عليه زين. يعني من مسائل يعني أخبر أن في القصيم السابق أن من العقوبات الزاجرة عندما يعاقبون أحدا يأخذون شماغ، يخلون يمشي بدون شماغ بالشارع بين الناس، يمشي بدون شماغ، بس هذه العقوبة هذه، يقول طقوني بس فشل طلعوني بدون شماغ بين الناس. الحين شعرت تمشي ولا في المشكلة ولا لا؟ ففي السابق كانت خوار أمور، الآن ليست خوار أمور. فإذا القضية، لكن هناك أشياء خوار أمور بالإجماع في كل مكان وزمان، مثل الاستهزاء بالناس، الضحك عليهم، الغمزات، الضحك بصوت عالي، هذه خوار أمور في كل زمان وفي كل مكان ولكل أحد، صحيح؟ فإذا عندما نقول الحياء من الناس الكف عما يخالف المروءة مع مراعاة الزمان والمكان والحدث نفسه الذي قلنا إنه يعني يكون من خوار المروءة أو لا يكون. طيب، من فضائل الحياء، أولا من علامات الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان. كذلك الحياء ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير كله، بل جاء في الحديث: إن الله حيي ستير، يستحيي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا، يستحيي أن يرد اليدين صفرا. فالحياء أيضا قال بعض العلماء قد يكون إيش؟ وصفا لله تبارك وتعالى جل في علاه. إذن هذا بالنسبة للحياء. هل يكون الحياء أحيانا مذموما؟ هل يكون مذموما؟ قال أهل العلم: نعم، في صور معينة يظن الناس أن هذا من الحياء وهو ليس من الحياء، خطأ. يعني التعذر بالحياء خطأ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء كله خير، وقال: لا يأتي إلا بخير. فقد يعتذر بعض الناس بترك بعض الأمور بدعوى الحياء، ونقول هذا ليس من الحياء وإن سميته حياء. فبعضهم يقول هذا حياء مذموم، وبعضهم يقول هذا ليس من الحياء. لكن على كلا الحالين هو أيضا إيش؟ هو أصلا مذموم، سواء سميناه حياء مذموما أو لم نسمه. قال أهل العلم: الحياء في طلب العلم مذموم. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. وقال مجاهد: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. يعني الحياء الذي يمنعك من طلب العلم هذا الحياء ليس بطيب، ليس بطيب. كذلك عدم قبول الحق. أحيانا بعض الناس يرى خطأ فيسكت، يقول: لماذا سكت؟ قال: حياء. حياء هذا خطأ، خاصة لما تكون مسألة شرعية حرام وحلال. لكن لما تقول: والله سكت حياء من فلان، كما فعل ابن عباس رضي الله عنه. يعني كان أحيانا ابن عباس رضي الله عنهما يعني يمسك عن أقوال في زمن صار يقول بها بعد ذلك لما رجعت إليه الفتوى وكذا. فقيل له يوما: قد كنت تقول كذا في زمن عمر، لماذا غيرت رأيك؟ قال: كنت أهاب عمر، هيبة لعمر يقول. فحياء من عمر، مثل ابن عمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شجرة يعني وشبهها بالمؤمن، فذهب الصحابة في شجر البوادي، يقول ابن عمر: وقع في قلبي أنها النخلة، ولكن استحيا حياء سكت لوجود ايش؟ اكابر الصحابه موجودين وهو صغير السن، فسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخله. يقول ابن عمر: فلما انفض المجلس اتيت ابي فقلت له: كنت اعرف انها النخله، لكن لما قلت قال: ليتك قلته. يقول عمر: فهنا ليس عيبا سكوت ابن عمر، لان هذا حياء ايش؟ لا يترتب عليه ترك واجب، لا يترتب عليه. فالحياء المذموم هو الذي يمنعك من قول الحق. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا والله لا يستحيي من الحق، والله لا يستحيي من الحق جل وعلا. فالقصد أن الحياء الذي يمنع من قول الحق ليس بحياء محمود، بل هذا مذموم. نعم. قال ابن رجب: إن الحياء الممدوحة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح. فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله أو حقوق عباده فليس هو من الحياء، وإنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة. وإن سماه الناس حياء، هذا ليس بحياء، الذي يمنع من قول الحق أو يمنع من أمر الله تبارك وتعالى أو من حقوق عباده، هذا يقول ليس من الحياء، بل هذا أمر مذموم، هذا خور وضعف وليس حياء. خمس من علامات الشقوة: القسوة في القلب، وجمود العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: إني لا أغتسل في البيت المظلم فما أقيم صلبي حتى آخذ ثوبي حياء من ربي. الله أكبر، ما يجي يشوف الحريم اللي عندنا الآن، النساء والرجال كيف يعني يتساهلون في كشف عوراتهم ولا يبالون في ذلك والعياذ بالله، وهذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في البيت المظلم وليس عنده أحد، يقول: لا أرفع ظهري حياء من ربي سبحانه وتعالى. وجاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في البيت وحده فهل يخلع ثوبه؟ قال: الله حق أن يستحيى منه، الله حق أن يستحيى منه. وابن عمر رضي الله عنه لما رأى غلامه نافعا صلى في ثوب واحد فقال له: لو أرسلتك إلى فلان أكنت تذهب إليها كذا؟ قال: لا. قال: فالله أحق أن يتجمل له، الله أحق سبحانه وتعالى. فالقصد أن الإنسان لابد أن يراعي حقوق الله كما يراعي حقوق الآدميين. بالأمس سئلت عن مسألة، وهو أن إنسانا انتقض وضوءه في الصلاة أو تذكر أنه على غير وضوء وهو في صف متقدم ولا يستطيع الخروج من المسجد، فهل يجوز له أن يكمل الصلاة حياء من الناس؟ لأن إذا جلس ولم يتحرك، لم يسجد، لم يركع، الناس كلها إيش بعد الصلاة إيش تبي تطالع، فلان انتقض وضوءه أثناء الصلاة، فلان كذا فلان كذا فلان كذا. فهنا بين حالين: إما أن يستحي من الناس وإما أن يستحي من الله. فإذا تعارض الحياء من الله مع الحياء من الناس فإنما يقدم إيش؟ الحياء من الله، ولا يجوز له أن يكمل هذه الصلاة بأي حال من الأحوال، وعليه أن يراعي حقوق الله قبل حقوق الناس. فعليه أن يمتنع من الصلاة، إذا كان لا يستطيع أن يخرج يجلس، الحمد لله ما هو عيب. انتقض وضوءك أو تذكرت أنك على غير وضوء، شنو المشكلة؟ يعني ما هي هذه القضية؟ لكن أهم شيء بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. يعني تصور أنت لو فعل هذا الفعل هذا الإنسان ثم بعد ذلك تبين للناس أنه صلى، هذا سيكون حديث الناس، صحيح ولا لا؟ وسيستهزئون به ويسخرون منه ويتحدثون به. فعلى كل حال القصد أن الحياء لا يمنع من فعل الحق، هذا أهم شيء أردت أن أقوله. يقول الشاعر: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، فلا خير في وجه إن قل ماؤه، حياءك فاحفظه عليك، فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. الفرق بين الخجل والحياء. يقول أهل العلم: الخجل أكثر ما يكون للنساء وللرجال ليس ممدوحا، يعني الخجل، بخلاف الحياء فإنه من الغرائز والأخلاق الفاضلة. نعم. من فوائد الحديث هذه المقولة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم توارثها الناس عن الأنبياء قرنا بعد قرن، إن من أعظم المصائب أن ينزع من العبد الحياء، من أعظم المصائب إذا نزع من العبد الحياء مصيبة هذه بالنسبة لهذا الإنسان. الحياء قسمان: جبلي ومكتسب. طيب الأسئلة. السؤال الأول: ما مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس أو الناس من كلام النبوة الأولى؟ المعنى الثاني أو السؤال الثاني عفوا: ذكر أهل العلم ثلاثة أقوال في بيان معنى قوله فاصنع ما شئت، اذكرها ثم اختر أحدها معللا سبب اختيارك، لماذا اخترت هذا القول؟ يعني تذكر لأن كذا وكذا وكذا، وإذا بعد تكلمت عن القولين الآخرين أما هذا فلا يصح وأما هذا فلا يصح أو ضعيف أو كذا، جيد، المهم أنك تختار أحد هذه الأقوال الثلاثة ثم تبين سبب اختيارك لهذا القول دون غيره. طيب نأخذ حديثا آخر ولا عندكم أسئلة؟ تفضل. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني ما معنى أدرك الناس من كلام النبوة الأولى؟ بس قلنا جاوب. لا لا جاوب السؤال موجود في الشرح، شرحناه الآن. هنا سم موقوف، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا، لكن كره أهل العلم يعني الأكل في الشارع لأنه من خوارم المروءة فقط، لكن لا ليس كذلك. هنا سم أعد. ما في بس طيب هذا، يعني تستشعر في نفسك أن هذا العمر الأمر ينزل قدري، أنا المفروض أكون أكبر من هذا الشيء ولا أفعله، هكذا يطيب هذا. ما في بالعكس، هذا يعني مما يشجع الإنسان على يعني اكتساب هذه الصفة الطيبة وهي الحياء، أنه دائما يستشعر أنه قاعد ينزل من قدر نفسه لم يفعل هذا الشيء. لا جيد، جميل جميل. طيب نساء عندنا سؤال، في سؤال نساء؟ السلام عليكم. نعم مكتوب أن يراك. لا وين هي وين هي؟ أيوة أن يراك حيث نهاك. إيه لا لا يقصد أن يف... لا لا أن يراك حيث نهاك، هذا معنى ثقلة الحياء. أي نعم نعم نعم. أي وثاني المفروض أن لا يفقدك حيث أمرك، لكن المقصود يعني أن من الله حيث أنه إذا رأك حيث نهاك أو فقدك حيث أمرك. أي نعم نزيد لا حق السنتين المفروض. جزاك الله خير. اللوحة اللي وراي اين يشيلونها ان شاء الله. ايه نعم خير شيخ، نبلغ الشباب ان شاء الله تعالى. حياك الله يا اهلا وسهلا. طيب في سؤال ثاني؟ إن شاء الله إن شاء الله. طيب خير إن شاء الله. النساء يقولن أن اللوحة هذه ضايقتهم الخضرة، وين مصورنا؟ يقول وخر الخضرة هذه، يقول ما نشوف عدل منها، يقول أنتم تكشخون نفسكم وتوهقوننا، يقول ما نشوف من اللوحة هذه. طيب الحديث الثاني نأخذ حديثا آخر ولا تعبته؟ أنت لا تأتي وقوية هذه. طيب الحديث 21، قال إمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي عمرو وقيل أبي عمره سفيان بن عبد الله قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه الإمام مسلم في صحيحه. راوي الحديث سفيان بن عبد الله بن أبي ربيعة الثقفي، أسلم مع وفد الطائف في سنة 9 من الهجرة وآخر سنة العاشرة آخر سنة الثامنة من الهجرة، روى 5 أحاديث وتوفي 40 من الهجرة. الحديث قوله قل آمنت بالله، أي الإيمان الكامل وليس مجرد لفظ يتلفظ به الإنسان، وإنما قوله قل آمنت بالله أي الإيمان الكامل الذي يشمل اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. هذا هو الإيمان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. فالمقصود إذن بقوله قل آمنت بالله القول والفعل، أن يلفظ بلسانه وأن يعتقد بجنانه وأن يفعل ذلك بجوارحه. الاستقامة قال أهل العلم هي الإصابة في جميع الأقوال والأفعال والمقاصد. معنى الإسلام مستقيم يعني أصاب في قوله، أصاب في فعله، أصاب في نيته. الإصابة أن يصيب في الأقوال والأفعال والمقاصد. قال وأصلها استقامة القلب على التوحيد، كما فسر أبو بكر رضي الله عنه قول الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال على التوحيد، استقاموا على التوحيد، هذا هو الأصل في الاستقامة. فمتى استقام القلب على معرفة الله وخشيته وإجلاله ومحبته وإرادته ودعائه وغير ذلك فإنه قد استقام تلك الاستقامة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ثم استقم. السؤال، لما سأل هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل العلم وذكائه وحسن اختياره لما قال لا أسأله عنه أحدا بعدك. وهذا مما وإذا كان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كنا نهينا عن السؤال، فكنا نرجو أن يأتي الرجل من الأعراب من البادية زين فيحسن اختيار السؤال، يعني مو أي واحد يجي يسأل أسئلة ما لها معنى أو ما فيها فائدة أو كذا، فالرجل الذكي المعي الذي يفهم فيأتي فيسأل فنستفيد من هذا السؤال. وكذا كان سؤال الصحابي الرجل رضي الله عنه ما قال دلني في الإسلام على قول لا أسألك عن أحد لا أسألك عنه غير، قال ماذا؟ نعم دلني على قول لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. فهذا السؤال من هذا الصحابي رضي الله عنه كان إيش في محله. وإذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه السؤال نصف العلم، السؤال نصف العلم، فالإنسان إذا أحسن السؤال جاءت الإجابة واضحة. إن أحيانا تسأل السؤال فيجيبك لا مو هذا قصدي ما فهمتني عدل، أو يجيبه على خلاف ما أراد هو في سؤاله. ولذلك حتى المسؤول حقيقة يجب عليه أن يكون منتبها لهذا الأمر. يعني أنا أذكر أن شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى الشيخ ابن عثيمين جاءه رجل فسأله سؤالا فقال له يا شيخ هل يجب علي أن أصل خالي، هل يجب علي أن أصل خالي، الخال هل هو من الرحم التي يجب علي أن أصلها؟ أنا الآن أسألكم هل يجب أن الواحد يصل خاله؟ اللي يقول نعم يرفع يده، كلكم ما شاء الله طيب وكلام صحيح. طيب هل سؤال ثاني لكم أنتم، هل يجب عليك أن تصل عمك؟ ارفع يدك، اللي يقول يجب يرفع يده، يجب عليك أن تصل عمك. طيب ماشي، عندنا بالكويت أبو الزوجة شو نسميه؟ السعودية يسمونه خال، هذا يقصد أبو زوجته، هل يجب عليك أن تصل أبو زوجتك؟ هل من أرحامك والد زوجتك؟ اللي يقول من الأرحام التي يجب وصلها يرفع يده، لا ليس من الأرحام لكن من باب البر، من باب الإحسان، من باب حسن المعاملة نعم، لكن ليس من أرحامك والد زوجتك، عيالك نعم جدهم لكن أنت لا، لا يجب عليك أن تصله. فهذا سأل الشيخ رحمه الله تعالى قال هل يجب علي أن أصل خالي؟ فقال له الشيخ رحمه الله تعالى خالك أبو زوجتك أو خالك أخو أمك؟ قال لا خالي أبو زوجتي. قال لا تقول خالي هذا صهرك، خالك أخو أمك، هذا أيضا يدل على النباهة في المسؤول، هل المسؤول يكون نبيها، فعندما يسأل السائل يتنبه المسؤول ماذا يقصد، لأن هذا الآن لو قال الشيخ نعم يجب راح يثيعها بين الناس، أنا سألت الشيخ وقال يجب أنك تصل هذا، بعد ليت المسألة كذلك قد تأتي بالميراث، خاصة عندنا بالكويت واحد يقول عمي يارثني ولا ما يارثني، عمك من العصبات، نعم يارثك عمك، هو رايح على عمه وبزوجته صح ولا لا؟ يعني الحين تجيني تسألني تقول لي عمي من الورثة ولا ما هو من الورثة عمي، أقولك لا عمك من الورثة من العصبات، عمك من الورثة، تروح أنت بالمجالس والله العظيم أنا سألت عثمان يقول إن أبو الزوجة يرث، أنا ما قلت له أبو الزوجة يرث لأنه سألني عن العم، لكن العم اللي بباله غير العم اللي ببالي صحيح؟ العم الذي في بالي أبو الزوجة، العم اللي في بالي أخو الأب، ولذلك حسن السؤال ثم أيضا حسن إيش فهم المسؤول نفسه الذي يسأل يتدارك هذه القضايا وتنبه لها، ولذلك يقال تعلم كيف تسأل كما تتعلم كيف تستمع، والسؤال ينبئ عن عقل صاحبه. هم بعض الناس حتى ما يحسن يسأل، بعض الناس ما يحسن يسأل، أنا مرة واحد جاني سألني سؤالا تدرون ماذا سألني؟ هو يسأل مسكين عن الزنا، لو إنسان زنى ف يعني كيف يتوب إلى الله ماذا يفعل، واضح ولا لا؟ فجاني قلت له نعم عندي سؤال، قلت له تفضل، قال مثلا أنت الحين زنيت، قلت له ايش حق أزني، قال لا مثال، قلت أنت اللي تزني ايش حق أنا أزني، شنو هالمثال البايخ هذا يقول لي مثلا أنت زنيت وتبي تتوب، يا أخي شنو السؤال هذا البايخ هذا، أحسن اختيار الكلمات، أحسن اختيار السؤال، فلذلك بعض الناس لا يحسن اختيار السؤال أصلا، لا يعني لذلك الإنسان يعني كما أنه يحسن يعني الإجابة لابد أن يحسن أيضا السؤال. طيب قوله قل آمنت بالله ثم استقم، ما معنى استقم بعد آمنت بالله؟ طيب الإيمان بالله استقامة، خاصة إذا قلنا أن الإيمان مقصود به إيش، نطق اللسان وتصديق الجنان والعمل بالجوارح ولا لا، هذا الإيمان. طيب ما معنى الاستقامة بعد ذلك؟ يقول أهل العلم لتكن إقامتك على هذا الإيمان بعد اعتقاده عظيمة، بحيث يكون وصف الإقامة لك ملازما، يعني إقامة هذا الإيمان عندك تستقيم عليه دائما. قيل الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر، مو كل واحد يستطيع أن يستقيم، يقول لا يطيقها إلا الأكابر، لأنها الخروج عن المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات والقيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، يعني ما في أحد يستطيع أن يستقيم 100%، لا بد أن يكون هناك تقصير، وكلما كمل الإنسان أكثر كلما قرب من الاستقامة، وكلما قرب كلما بعد عن الاستقامة، لكن لا يمكن لأحد أن يكون مستقيما 100% إلا المعصوم صلوات ربي وسلامه على، أما غير المعصوم فيصيب ويخطئ وتزل القدم وينسى ويهمل ويتكاسل وغير ذلك من الأمور، صلى الله تبارك وتعالى يجعلنا من المستقيمين. يقول أهل العلم الاستقامة سبب لبسط الرزق، كما قال الله تبارك وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، قال القرطبي لو آمن هؤلاء الكفار لوسعنا عليهم في الدنيا وبسطنا لهم في الرزق. ثانيا هو استجابة لأمر الله إذا استقام الإنسان، لأن الله قال فاستقم كما أمر، فمن استقام فقد استجاب لأمر الله تبارك وتعالى، وذاك يقول الحسن إذا أطلق الحسن عند أهل العلم فالمراد به البصري، يقول الحسن اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، أي يسأل الله تبارك وتعالى الاستقامة. كما قال أهل العلم لا يلزم من الاستقامة عدم الوقوع بشيء من المعاصي، قال تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه، ولا كل استغفار إلا بعد وقوع الذنوب، فالله أمرنا بالاستقامة وأمرنا بالاستغفار لأنه يعلم أننا إيش لن نحصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون الإنسان مستقيما وإن كانت تقع منه بعض المعاصي، لكن لا يكون مستقيما الاستقامة كما قلنا إيش التامة المعصومة، هذه الأنبياء، أما غير الأنبياء فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولن تحصوا ولن تحصوا، لكن الإنسان يستعين بالله تبارك وتعالى الاستقامة. قال ابن رجب عن هذه الآية فيه إشارة، أي قول الله تبارك وتعالى إلى أنه لا بد من التقصير في الاستقامة المأمور بها، فيجبر ذلك الاستغفار. فإذا استغفرت جبر هذا النقص الذي وقع منك المقتضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة. فهو كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة. فالإنسان يتقي الله، لكن إذا جاءت سيئة أتبعها الحسنة، وهذا من الاستقامة. نعم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لن يستطيعوا الاستقامة حقا الاستقامة. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا، يعني لن تتمكن من 100%، لكن قارب، اقترب من الخير، اقترب من الحق. فالسداد هو حقيقة الاستقامة، وهو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد. والمقاربة أن يصيب ما قرب من الغرض إذا لم يصب الغرض نفسه، ولكن بشرط أن يكون مصمما على قصد السداد وإصابة الغرض، فتكون مقاربته عن عمد، يعني يريد أن يستقيم. وإن قصر أو قصر به عمله فهذا إن شاء الله لا بأس به. من فوائد الحديث: ينبغي لطالب العلم أن يحرص على السؤال المختصر الهام الذي يجمع فوائد عدة. الإيمان قول يصدقه عمل، فلم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قل آمنت بالله حتى أردف وصيته بقوله ثم استقم، أن يبقى على هذا الأمر. يجب على الإنسان أن يستقيم على دين الله، ويشمل ذلك فعل الطاعات وترك المنهيات. طيب، الأسئلة. السؤال الأول: هل يلزم من الاستقامة عدم الوقوع في المعاصي؟ قل نعم أو لا، ثم بين سبب ترجيحك لهذا القول. الثاني: عرف الاستقامة، ما معنى الاستقامة؟ والله أعلى وأعلم. في أسئلة؟ طيب، شوف النساء. سم، لا، هذا في العهود. في العهود، يعني ما وفوا بعهودهم فوفوا بعهودكم. اين سم؟ ما سمعت. الاستقامة الالتزام، الالتزام هو الاستقامة. إذا كان الإنسان ملتزما بدين الله فهو مستقيم على دين الله تبارك وتعالى. وأذكر كان شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى، جاءه أحدهم فقال: يا شيخ أنا ملتزم. قال: لا تقل ملتزم، قل مستقيم. لا تزكوا أنفسكم، ولا تزكوا أنفسكم، تقول أنا ملتزم، أسأل الله أن تكون ملتزما بكل أوامر الله. قل أنا الآن مستقيم الحمد لله على الجادة، فلا تزكي نفسك. طيب، أسمع سؤال النساء. في سؤال: رؤية هذه الفوائد. طيب، بعد خير إن شاء الله. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.